إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن هجرة نبي الرحمة والهدى نبي الملحمة، وبدأنا حديثنا ومجلسنا من مكة من بيت الله الحرام، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله ابن عدي ابن الحمراء: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بالحزورة وهو يقول، يعني يخاطب مكة: والله إني لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله تعالى، أو إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولو أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فارتحل عليه الصلاة والسلام بصحبته أبو بكر رضي الله عنه الصديق الصادق، وعشنا وإياكم تلك الرحلة الشاقة التي أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم أياما، واجه منها المشاق ووجد منها المشاق والمتاعب، لكن كما قال الله تعالى عنه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. لا تحزن إن الله معنا، هكذا يقول الله جل وعلا عن نبيه، يقول الله عز وجل ذاكرا حال نبيه صلى الله عليه وسلم مع صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة، أعني لا تحزن إن الله معنا، فالله قالها لنبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث أبي إسحاق عن البراء قالها لأبي بكر رضي الله عنه حين أدركهم سراقة بن مالك بن جعشم، لما قال أبو بكر: يا رسول الله أتينا، لما رأى الفرس أو الفارس قال: يا رسول الله أتينا، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. معية خاصة. ومر بنا حديث أنس بن مالك: ما ظنك باثنين، عن أبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. معية تتصاغر معها وعندها كل معية جبار السماوات والأرض مع رسوله ومع أبي بكر. فما أدري ماذا يقول الرافضة عندما يقرؤون هذه الآية، هل سيكذبون بالقرآن وهذا هو المظنون، أم سيحرفونها كما فعلت اليهود، أو يلغونها، أم ينكرون صحبة أبي بكر رضي الله عنه لرسوله في طريق مكة إلى المدينة؟ لا تحزن إن الله معنا. فالله مع رسوله والله مع أبي بكر في الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، يوم يقوم أبو بكر رضي الله عنه يخاصم هؤلاء الشراذمة الذين يلعنونه صباح مساء، بل اعتبروا لعنه من عقيدتهم الفاسدة وعلى رؤوس المنابر. نسأل الله الهداية والعافية والسلامة. وصل أبو بكر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر إلى المدينة، ووقف بنا الحديث عند بناء هذا المسجد الذي نحن نتفيأ ظلاله. هذا المسجد بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشارك في بنائه بيده الكريمة. وهذا المكان كان مربدا كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وجاء أيضا عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، مربدا لسهل وسهيل وهم من بني النجار. فقال عليه الصلاة والسلام: ثامنوني بحائطكم هذا. فقال بنو النجار: والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني نريده وقفا. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا المسجد هبة، فاشتراه عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري. فإذا هذا المسجد ليس وقفا، إنما اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله الخاص. فهذا الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتراه واشترى أرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي اشترى أرضه وشارك في بنائه. فلما طبعا بنوه، ومن ذلك اليوم إلى هذا اليوم، والمنادي ينادي فيه: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وعند البخاري لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحط الرحال في الحرة الشرقية بعد أن انتهى من بناء مسجد قباء، جاءه الأنصار وهو في الحرة الشرقية، فقال له ولأبي بكر: اركب مطاعين آمنين. فانطلق وجاء من الحرة الشرقية والأنصار عن يمينهم وعن شمائلهم يقولون: جاء رسول الله، جاء رسول الله. والأطفال والخدم يقولون: يا محمد يا رسول الله. ثم لما جلس الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي أيوب، طبعا وهو من بني النجار، قال له: أي بيوت أهلنا أقرب؟ وهم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بينا في المجلس الماضي أن بني النجار هم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن عبد المطلب الذي هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أمه من بني النجار، وقلنا بأن ذكر أهل التاريخ أن اسمها سلمة. فقال لأبي أيوب: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب رضي الله عنه: يا رسول الله، بيتي هذا بابي وهذا داري. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فهيئ لنا مقيلا، يعني مكانا للقيلولة. فذهب أبو أيوب وجهز المقيل، فقام وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال للرسول وأبي بكر: اركبا على بركة الله، أو قوما على بركة الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر، وقد هيأ لهم أبو أيوب سقيفة، والسقيفة يعني دوران، دور علوي ودور سفلي، كما جاء عند مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. فقال أبو أيوب للرسول عليه الصلاة والسلام: ادخل هنا أو اجلس هنا، يعني في الدور السفلي. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام أبو بكر رضي الله عنه. فلما جاء الليل أيضا نام عليه الصلاة والسلام في هذه السقيفة، فانتبه أبو أيوب من الليل، والرواية لا زالت لمسلم، انتبه من الليل فقال لأهله: قال: نعلو سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبات في ناحية السقيفة، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وذكر له ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: السفل أرفق، يعني أحب إلينا. فقال: لا والله يا رسول الله، لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فصعد عليه الصلاة والسلام إلى الدور العلوي في هذه السقيفة، وبعد هذا تهيأ الرسول عليه الصلاة والسلام وبدأ يعد العدة لإقامة الدولة الإسلامية، ويعد العدة لإدخال الناس في دين الله عز وجل، ويعد العدة للدعوة إلى الله تعالى ليقيم الحجة ويظهر المحجة. فاستقر الرسول عليه الصلاة والسلام فترة ليست بالطويلة، ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بعدما تقوى ووجد من نفسه قوة ومن أصحابه قوة، بدأ الآن يتحرك لينقذ الناس، ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة ربي العباد. فكانت أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند في مصنف عبد الرزاق عن عروة، عن عبد الرزاق عن المعمر عن الزهري عن عروة، أن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر، يعني مشهد بدر، فهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة ما كان الرسول يعد لها، وهي من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعد لها الإعداد، إنما جاءت عفوية كما يقال. النبي عليه الصلاة والسلام بلغه كما جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، بلغه إقبال عير أبي سفيان، وقد جاءت من الشام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماله، أخذت بيوته، أهين، استدل، وضع كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود، وضع على منكبه السلى وهو يصلي، وعانى ما عانى من كفار قريش، فهم ضايقوه هنا وهناك. فكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يسترد شيئا مما أخذ منه، أخرجوه من بلده، سلبوا ماله، سجنوه، إلى آخر ذلك من الأذية، كما مر بنا في مناقب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغه إقبال عير أبي سفيان كما جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء عند عبد الرزاق، قال: ما رأيت أحدا كان أكثر مشورة لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغه إقبال أبي سفيان، عير أبي سفيان، استشار الصحابة، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر رضي الله عنه فأعرض عنه. فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ أبو بكر وعمر قد ضمن موقفهما. إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها، يعني الخيول، أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغيمات لفعلنا. وهذا طبعا هذا في وقت متقدم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الضوء الأخضر من المهاجرين والأنصار بأنهم على أتم الاستعداد وعلى أكمل الأهبة. وعند الشيخين وعند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا، أرسل بسيسة عينا تنظر ما صنعت عير قريش، كانت تتابع العير من مكان بعيد. وبسيسة كان عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا جواز اتخاذ العيون لمصلحة الإسلام ولمصلحة المسلمين، وأنه كونه يتخذ المسلم أو ولي أمر المسلمين يتخذ عيونا يبحثون عن من يريدون أن يفسدوا في الأرض، يبحثون عن من يريدون أن يهينوا الإسلام أو أن يتلاعبوا بمقدرات المسلمين أو يريدون أن يتعدوا على أعراض المسلمين وعلى حرمات المسلمين أو على الحجاج أو على المعتمرين، فإنه يجوز أن يجعل هذا الوالي عيونا تتجسس وتبحث عمن يريد التخريب، عمن يريد مثلا الفتن ولا تثريب، بل قد يكون البحث في هذه المسألة واجبا على ولي الأمر، لأن الناس ستركع والناس ستسجد، الناس ستحج، الناس ستعتمر، الناس ستربي أبنائها على الخير وعلى القرآن وعلى السنة، الناس ستحافظ على أعراضها، على أموالها، على صحتها، فلا بد من، لأن هناك من وراء أو في الظلام من لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وأسعد لحظة من لحظاتهم أن يروا الأب يقتل، الأب يموت عن أبنائه، والأخ والأم تفارق أبنائها، أناس طبعوا وجبلوا على الشر، طبعوا على يعني التخريب، قلوبهم قاسية. فإذا لابد من هؤلاء، وفي أناس أيضا يعني أصيبوا بعقائدهم، أصيبوا بدينهم، فكونهم يعيشون في أوساط المسلمين ويستغلون أي لحظة وأي فتنة وأي حركة وأي مدخل، ولو مدخل إبرة يستغلونها في إثارة الفوضى. فإذا لهؤلاء يجب على ولي الأمر أن يضع عيونا للبحث عن هؤلاء حتى لا يصير عالي الأمة أسفلها، ويصير بدل الأمن خوفا وذعرا، ويصير الإنسان ما يأمن على أمه، ما يأمن على بنته، ما يأمن على ماله. فإذا لابد من وضع العيون على كل من يريد أن يفسد وأن يدمر مسيرة الإسلام ومسيرة المسلمين، فلا بد أن يعيش المسلمون يعيشون آمنين مطمئنين على دينهم وعلى عرضهم وعلى أهلهم وعلى أولادهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان له عيون، كان له عيون يتجسسون على من يريد الفساد في الأرض، لأن هناك ناس ما يشتغلون في وضح النهار، لا، وإنما شغلهم بالليل، شغلهم في حوالك الظلام، في دياجير الظلام، يخطط ويدبر. فهؤلاء إذ لم يوضع عيون عليهم يوشكون أن يدمروا الأمة، ويمسي الإنسان على أمن وعافية ويصبح على فوضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده بسيسة، هذا عين يبحث عمن يريد أن يخل بالمسيرة. فجاء البسيسة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس بن مالك ما جاء عند مسلم وما في البيت غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري استثنى بعض زوجاته، يعني بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة. فأخبره أين عير أبي سفيان وصلت، فما كان عليه الصلاة والسلام إلا أن خرج وتكلم. بالأمس استشار والآن وأخذ رأيهم، والآن عليه الصلاة والسلام تكلم فقال إن لنا طلبة، يعني إن لي طلبا، فمن كان ظهره حاضرا يعني عنده الآن ليس غائبا أو في حائطه أو مزرعته، من كان ظهره حاضرا فليركب معنا، يعني المسألة سرعة. عير أبو سفيان اقتربت من مكان يعني يوازي المدينة، وهي قادمة من الشام. فجعل رجال يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهرانهم في علو المدينة، يعني يقولون له يا رسول الله نريد أن نأتي بخيلنا بإبلنا، فيقول لا إلا من كان ظهره حاضرا. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب من معه من كان ظهره حاضرا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا طريق ينبع طريق بدر. ولذلك كعب بن مالك رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين قال ما غيبت عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوة تبوك، إلا ما كان من بدر، ولم يعب على أحد تغيب عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، يعني ما يريد الحرب، حتى جمع الله بينه وبين عدوه. يقول كعب ولقد شهدت بيعة العقبة وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أشهر في الناس منها، وسيأتي فضل غزوة بدر. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 319 رجلا فقط، وهو في طريقه جاء عند الشيخين من عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة بين ذي الحليفة وبين المدينة أدركه رجل، يعني من اليهود من المشركين ممن لا يؤمن به، أدركه رجل يذكر منه جرأة ونجدة، يعني عنده طيبة عنده خير، نعم هو مشرك لكن طبيعته مادته فيها خير، يذكر منه النجدة يعني ممكن ينجد الإنسان، وعنده جراءة وقوة وشجاعة وبسالة وإقدام. ففرح بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد جئت لأتبعك وأصيب معك، أتى ليصيب المغانم ليأخذ من ما في ضمن هذا العير اللي جاءت من الشام. فقال عليه الصلاة والسلام تؤمن بالله ورسوله؟ قال عليه الصلاة والسلام قال الرجل لا، قال ارجع فلن أستعين بمشرك. فرجع ثم مضى، سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ أو كان عند الشجرة، يعني عند مسجد ذي الحليفة، وغلط يقال أبيار علي، الشريعة والأخبار تؤكد على أن هذه الاسم على أن هذا الاسم ليس هو الاسم الشرعي، وإنما الاسم الشرعي ذو الحليفة. حتى إذا كان عند الشجرة أدركه الرجل فقال يا محمد جئت أتبعك أو لأتبعك وأصيب معك، قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال ارجع فلن أستعين بمشرك. قال ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالبيداء، يعني بعد ذي الحليفة، أدركه الرجل فقال يا محمد جئت لأتبعك وأصيب معك، قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم، قال فانطلق. وهنا وقفة، ارجع فلن أستعين بمشرك. سؤال، هل يستعان بالمشركين؟ المسألة فيها تفصيل، فالذي يأخذ هذا الحديث من ظاهره ربما يبعد النجعة، فلا يستعين بمشرك على أي حال حتى ولو كان بالضرورة أو شدة الحاجة. لكن الذي يأخذ هذا الحديث ويأخذ الأخبار الأخرى ويضمها إلى بعض، يجد أن الاستعانة بالمشركين في فترة القوة والبساء والتمكين لا يجوز، لكن في فترة شيء من الضعف فإنه يجوز، يجوز الاستعانة بالمشرك إذا ضمن الإنسان أن ليس عليه ضرر، أن ليس عليه ضرر عليه. فإذا علمت أن هذا لن يضرك بل سينفعك، فإنه يجوز لك أن تستعين به عندما تحتاجه. فإذا يجوز الاستعانة بالمشرك عند الضرورة، هذا لا إشكال فيه، وهذا بالإجماع، فالضرورة تبيح المحظورات. عند شدة الحاجة، وشدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فيجوز الاستعانة بالمشركين عند شدة الحاجة، أو باليهود أو بالنصارى. ومر بنا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الرجل الذي لم يدع شاذة ولا فادة إلا أتبعها بسيفه، وقال فيه الرسول عليه السلام هو من أهل النار، هو مع الرسول مع الصحابة، وتبين أنه منافق والرسول يعلم ذلك، فاستعان بالمنافقين وهم في الدرك الأسفل من النار. فإذا المسألة فيها تفصيل، فالاستعانة المشركين يأتي ربما تأتي حال يتعين الاستعانة بالمشركين، يتعين الاستعانة بيهودي أو بنصراني. ومن الذي يحدد هذه المسألة وهذه الاحتياج؟ ليس يحدده أنا وأنت وأفراد الناس وأحد الناس، لا، يحدده أصحاب المعرفة وأصحاب الخبرة والمستقرئون للسياسات والعارفون يعني ألاعيب الحروب بأسرار الحروب. فهذا الرجل آمن فتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هذا إثناء الطريق إلى بدر. طبعا الرسول عليه السلام ما ذهب إلى بدر ذاتها، إلى بدر ذاتها، وإنما أراد فقط أن يعترض لعير أبي سفيان. فكانت بدر هي المحطة وهي المنطقة التي توافقت، يعني حصل اقتراب عير أبي سفيان لمنطقة بدر. فالرسول وصل بدر وعير أبي سفيان توشك أن تصل إلى بدر. قريش جاءهم الخبر وجاءتهم الرسل كما جاء عند عبد الرزاق من حديث كما قلنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير، جاءهم الخبر. فانطلق أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، انطلقوا مغيثين لعيرهم. فجاءت قريش بخيلها ورجلها وخيلائها ونسائها وخمورها، وخرج بعضهم مجبرا غصبا عنه، ومن ذلك بنو عبد المطلب، خرجوا كارهين من مكة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد من حديث علي رضي الله عنه، قال من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب فإنهم قد خرجوا كرها، يعني لا تقتلون من كان من بني عبد المطلب فإنهم قد خرجوا كمكرهين. فجاءوا فجمعهم الله عز وجل. إذا أنتم بالعدوة الدنيا يعني القريبة من المدينة وهم بالعدوة القصوى يعني البعيدة عن المدينة والركب أسفل منكم يعني التقابل الثلاثة الركب أبي سفيان والرسول عليه الصلاة والسلام يعني المسلمين والمشركون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم يعدكم الله وعد رسوله صلى الله عليه وسلم إما العير وإما وعده المشركين والمسلمون لا يريدون المشركين لا يريدون القتال بعد الأمر وإنما يريدون العير. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة يعني العير تكون لكم لكن الله يريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره الكافرون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فالتقى الرسول عليه الصلاة والسلام والمشركون وعند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فسبقوا المشركين إلى بدر سبقوا المشركين يعني إلى ميدان اللقاء. فوجدوا رواية قريش قد وصلت الرواية الماء والاستعدادات والتهيؤ فأخذوا وعليهم كما جاء عند مسلم وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوا الغلام فأخذوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له أين أبو سفيان فقال ما لي علم بأبي سفيان لأن الصحابة والرسول أتوا أخذ والوقوف واعتراض لعير أبي سفيان قالوا له أين أبو سفيان وأصحابه قال ما لي علم بأبي سفيان ولكن هذا أبو جهل وعتبة بن شيبة وربيعة بن شيبة والوليد بن عتبة والأبية بن خلف فظنوا أنه يكذب فأخذوه فضربوه فقال أنا أخبركم هذا أبو سفيان. فلما تركوه قالوا أين أبو سفيان وأصحابه قال ما لي علم بأبي سفيان ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة والوليد وأمية فأخذوه فضربوه. والرسول عليه الصلاة والسلام قائم يصلي. وعند أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس إلا المقداد هو الذي على فرس وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تحت شجرة يدعو ويصيح حتى أصبح الصبح. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة والله والذي نفسي بيدي إنكم لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم يعني صادق. ثم قال عليه الصلاة والسلام طبعا هذا قبل القتال كما جاء عند أحمد المسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. هذا رواية مسلم من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه ورواية مسلم من طريق عمر قال عليه الصلاة والسلام يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بالأمس قال هذا عمر بعد القتال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بالأمس يقول هذا مصرع فلان إن شاء الله وهذا مصرع فلان إن شاء الله وهذا مصرع فلان ويسميهم بأسمائهم إن شاء الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه جاء فجاء المشركون رأوهم من بعيد. وكان هذه الغزوة كانت بداية الفرقان، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينته ويحيى من حي عن بينته إن الله لا يسمع العليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا. كان الرسول يراهم بالمنام، يراهم أنهم قلة، ويخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الرؤيا عند للصحابة على أساس يتقوون وترتفع عندهم الروح المعنوية، وهذا لا شك أنه جانب مهم عند الحرب. وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر، لأنه صار في خلاف، ربما أناس لا يؤيدون الإقدام. ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم حتى هم بدأوا مروا على مرحلتين. المرحلة الأولى يرون الصحابة أنهم قلة، يرون الصحابة أن ومن مع الرسول عليه الصلاة والسلام يرونهم أنهم قلة، ويقللكم في أعينهم على أساس يقدمون، الله عز وجل يريد شيئا. فلما اقتربوا وجاء المشركون فقال عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن، قال للصحابة لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. الرسول هو بالمقدمة، ولذلك عند أحمد من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قال صفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفا فرأى نادرة، يعني مجموعة تقدمت أمام الصف، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد معي يعني ارجع خلك وراي. فتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام والصفوف خلفه. يقول أبو أسيد كما جاء عند البخاري صفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثم قال إذا أكتبوكم فعليكم بالنبل، وفي رواية أرموهم واستبقوا نبلكم. فصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام ودنا، فلما دنا المشركون رأوا الرسول والصحابة أنهم كثرة كاثرة، ففي البداية رأوا أنهم قلة من بعيد، فلما التقى الجيشان رأوا أنهم كثرة كاثرة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. فلما دنا المشركون جاء عند مسلم مطولا من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء مختصرا عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس كما في لفظ مسلم عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000، لما دنوا رآهم على حقيقتهم عليه الصلاة والسلام وهم 1000، ونظر إلى أصحابه وهم 319. يقول البراء حدثني ممن شهد من حديث حدثني من شهد بدرا انهم كانوا كانه كان ان عدتهم عدة اصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر 319 بضعا او 314 و300. يقول البراء ولا والله ما جاوز معه النهر الا مؤمن. ثم يقول في رواية وكان المهاجرون نيفا على 60 يعني بحدود 70 وكان الانصار نيفا 40 و200 يعني بحدود 150. فلما نظر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المشركين ونظر إلى أصحابه بكى عليه الصلاة والسلام. خلاص لحظات وتبدأ المعركة. نزلت كما جاء عند أبي داود من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما صفهم واطمأن على صفوفهم وعلى معنوياتهم وبالمقدمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبيدة وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث أقرب الناس إليه عمه وابن عمه وابن عمه. كان لما قدم العباس وحمزة الذي هو عمه وعلي الذي هو ابن عمه ومن أحب الناس إليه قدمهم في المقدمة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ نفسه ثم دخل القبة مكان يطل على المعركة ويراه الصحابة رضي الله عنهم يرونه أمامهم. فبدأ دخل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه القبة وهو ما يعني الدرع فجعل يهتف بربه فاستقبل القبلة ومد يديه وجعل يهتف بربه طبعا قبل بداية المعركة. وهو يقول والصحابة يسمعون كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس اللهم أنشدك عهدك ووعدك. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنشدك عهدك ووعدك اللهم أنجز لي ما وعدتني كما جاء عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم يقول اللهم إن تهلك وعند الشيخ اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الأرض من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وفي رواية هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعليه آلة الحرب. خرج عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. ولهذه لخروج هؤلاء له سبب. ما هو هذا السبب؟ يذكره لنا عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري عن عروة بن الزبير أن أبا جهل أن عتبة هو رئيسهم فقد رؤس من مكة وفي أثناء الطريق لما اقتربوا من الملحمة قال عتبة وهو يخاطبهم بما فيهم أبو جهل قال لهم لا تحاربوا أحذركم فإنكم إن تقتلوا أو تقتلوا تكونوا يكون بينكم وبين محمد وأصحابه إحنا، يعني بغضا وحب انتقام، يقتل الرجل ابن عمه ويقتل ابن خاله ابن أخيه. فإن يكن محمد ملكا فتدخلون في ملك أخيكم، وإن يكن نبيا فأنتم أسعد الناس به، وإن يكن كاذبا يكفيكموه ذوبان العرب، يعني ذئاب العرب. فقام أبو جهل، وهذه المخاصمة أثناء الطريق، فقال أبو جهل عتبة يقول من الجبن والخوف، وقال هذا القول لما؟ لأن ابنه مع محمد، ولأن محمدا ابن عمه. فقام عتبة وخذته حمية الجاهلية فقال يا مصفر استهي، ستعلم غدا من هو الأجبن والألأم والأفشل. فهذا هو السر في تقدم عتبة وشيبة والوليد، فتقدموا. فتقدم علي أو حمزة وعلي والحارث أو عبيدة بن الحارث. وفي ذلك يقول أبو ذر كما جاء عند الشيخين يقسم بالله تعالى أن قوله تعالى وهذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، أنها نزلت في حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة يوم بدر. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، والذي هو عتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأبو جهل وإلى آخره. وفي ذلك يقول ابن عباس كما جاء عند البخاري ألم ترى إلى الذين بدلوا، يعني هؤلاء يعني المشركين بدلوا نعمة الله، قال ابن عباس محمد رسول الله، وأحلوا قومهم دار البوار، قال النار يوم بدر. فتقدم الثلاثة وتقدم الثلاثة وحصل الانتصار العظيم، وقتلوا وقتل مقدمته. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث أنس مالك رضي الله عنه قبل البداية، لما يعني بعد البداية لما رأى هؤلاء تقاتلوا وحصل ما حصل، قال عليه الصلاة والسلام للصفوف الأولى والثانية قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام انطلق وخرج عمير بن الحمام فقال يا رسول الله، ويناديه وهو في قبتي يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، قال نعم، قال بخن بخن، قال ما حملك على قولك بخن بخن، قال لا يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها، قال أنت من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه الحقيبة معه وجعل يأكلها وقال لئن بقيت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. ثم تقدم ويقاتل فألقى التمرات ثم تقدم فقاتل حتى قتل. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في القبة ينادي ويدعو كما جاء، وهو امتداد للحديث الذي ذكرته حديث ابن عباس عن عمر برواية مسلم، فما زال يهتف بربه ماد مستقبل القبلة مادا يديه حتى سقط رداؤه من على منكبيه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأخذ الرداء وألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه يعني ربطه وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك كفاك مناشدتك ربك كفاك مناشدتك ربك يعني كفاك ربك مناشدتك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف من الملائكة مردفين. في حديث علي عند البخاري أن جبريل عليه الصلاة والسلام سأل الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام من أفضل المسلمين. فقال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني هم أفضل الملائكة، الذين شهدوا بدر من الملائكة هم أفضل الملائكة. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، بعضهم يتبع بعضا. ولذلك في رواية أبي زميل عن ابن عباس عند مسلم يقول فبينما رجل من المسلمين على إثر رجل من المشركين، يعني بدأوا يتشتتون ويهربون ذات اليمين وذات الشمال، يقول إذ سمع صوتا فوقه، سمع فوق رأسه ضربة صوت، وسمع صوت الفارس يقول أقبل حيزوم، هناك فارس من الملائكة على فرس يقال له حيزوم وهو فرس الملك، والملك يقول له أقبل حيزوم، يقول فسمعته يقول أقبل حيزوم، وهو يلحو الرجل من المسلمين على إثر رجل من المشركين، يقول فخر الرجل يعني الرجل من المشركين، يقول فخر مستلقيا، أنا ما ضربته، يقول فجئته وقد خطم أنفه وشق وجهه، يعني قطع أنفه وشق وجهه واخضر ذلك أجمع، وصار وجهه أخضرا يعني من شدة ضرب الملك، واخضر ذلك أجمع كضربة بالصوت، يعني ضربه الملك بالصوت مع وجهه. فجاء الرجل، والرواية لا زالت لمسلم من طريق ابن عباس أو من طريق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة، يعني هذا الملك من أفضل الملائكة الذين جاءوا من السماء الثالثة، لأن كل في كل سماء ملائكة، ولربما أن الملائكة جاءوا من بعضهم جاء من السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، لكن هذا الذي على فرس يقال له حيزوم جاء من السماء الثالثة. فقتل من المشركين 70 وأسر 70 فأسروهم، ومن الذين قتلوا أبو جهل فرعون هذه الأمة. فلما انفك القتال وتباين الجيشان وجلس الرسول مع الصحابة رضوان الله عليهم، الأسرى قد أسروا والقتلى في مصارعهم والبقية فلوا أو فروا ولاذوا بالفرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع الصحابة من لما رأى الأسرى ما فيها أبو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل، وين هو، هل هو من الأسرى أو من القتلى أو من الذين لاذوا بالفرار. فيقول كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجاءه فنظر في القتلى فإذا هو، قال أنت أبو جهل، وفي رواية أنت الشيخ الضال، فوجده قد ضربه أبناء عفراء حتى برك، برواية مسلم، وفي رواية البخاري حتى برد. فقال أبو جهل وهو في اللحظات الأنفاس الأخيرة: وهل فوق رجل قتله قومه، يعني يفتخر أن قومه قتلوه، وهل فوق رجل قتله قومه لكنه يتعفف ويتندم، يقول فلو غير أكار قتلني، يعني ودي أنه قتلني قومي لكن واحد من أشرافهم ليس من صعاليكهم، يعني من المزارعين، فلو غير أكار قتلني، يعني يقصد أبناء عفراء. وأبناء عفراء لهم قصة كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر التفت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلامين حديثة أسنانهما، فتمنيت لو كنت بين رجلين جلدين أو بين أجلد منهما، إذ غمزني أحدهما فقال لي: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ فقلت: وما حجتك إلي يا ابن أخي؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتعجبت له. قال: فغمزني الآخر فالتفت إليه فقال: يا عم أين أبو جهل؟ فقال: ما تريد، أو هل تعرف أبا جهل؟ قلت: وما تريد إليه؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وما حجه؟ فكل منهم قال، لما قال لهم عبد الرحمن بن عوف: وما حاجتكم؟ فقال كل واحد منهما، يعني لعبد الرحمن بن عوف لما قال له: ما حاجتك إليه؟ قال: والذي بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن رأيته، والذي نفسي بيدي، لئن رأيته لا يفارق سوادي، يعني شخصي، سواده حتى يموت الأعجل منا. وفي رواية: حتى أقتله أو أموت دونه. قال: فتعجبت لهما، فرأيت أبا جهل وهو يزول في الناس، يقدم ويؤخر، تعال وتقدم واوا إلى آخره، فقلت: هذا الرجل، فرأيت يزول في الناس، فقلت: هذا صاحبكم اللذان تسألان عنه. قال: فابتدراه. وفي رواية عند مسلم: فانطلق مثل الصقرين، فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى برك، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكم قتله؟ فقال: كل واحد منهم أنا قتلته يا رسول الله. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في سيفيهما فقال: كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، لأنه هو الذي بدأ. والرجلان والغلامان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء. وللحديث عن غزوة بدر بقية، ونختم هذا الحديث بأن بدرا كانت يوم جمعة، وكانت في يوم 17 من شهر رمضان المبارك. كتاب النكاح. طيب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. حديث من؟ وتنكح المرأة لأربع، وأولم ولو بشاة، ترجي من تشاء عائشة، التمس ولو خاتما من حديد، سهل بن سعد، استوصوا بالنساء خيرا، أبو هريرة، أو شر الطعام طعام الوليمة، أبو هريرة، وإذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، ابن عمر، ولو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله وقال: بسم الله، اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ابن عباس. قال: نساؤكم حرث لكم. حديث من؟ جابر رضي الله عنه. حديث ابن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كل أمة معافاة إلا مجاهرين. حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في العزل. حديث من؟ جابر رضي الله عنه. وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب: ولي أخوات، توفي أبي ولي أخوات. حديث من؟ جابر رضي الله عنه. باب إن حق الشروط إن حق الشروط ما استيفيتم به واستحللتم به، إن حق الشروط ما حديث عقبة بن عامر قال: إن حق الشروط إن حق الشروط أنطوف ما استحللتم به، الفروج. حديث من؟ ولا تنكح أي الثيب حتى تستأذن. حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. طيب: كتاب الطهارة. طيب إذا أتيتم الغائط فلاستقبلوا قبله ولا تستدبروا حليما. وريرة. هل أخذتم بهابة فدوغتموه حليما. ابن عباس. إن له دسما حليما. حديث ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وعلى الخمار حليما. حديث جعفر بن أمية الضمري. طيب دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مسح على خفيه حليما. حديث أبي وائل عن جرير. هذا منتهى الحلية حليما. حديث أبي زرعة. أبي زرعة عن عن هريرة. عن أبي هريرة باب ما جاء في صفة الوضوء. عبد الله بن زيد و زيد وعمران أبي هريرة وعثمان بن عفان. إذا استجمر أحدكم فاستجمر وترا حليما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا طيب اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن حديثا سهل بن سعد. لا رسول الله يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أبو هريرة رضي الله عنه. طيب نهى رسول الله عن التبتل ولو أذن له لاختصينا. سعد بن أبي وقاص. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت عائشة رضي الله عنها وأنا بنت 9 سنين. 9 سنين. طيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار حليما. ابن عمر رضي. والشغار ما هو؟ أن ينكح الرجل ابنته للرجل على أن ينكح ابنته أو يزوجه. أن ينكح الرجل أخت الرجل على أن ينكح أخته بدون صداق بينهم. طيب يا معشر التجار حليما. قيس بن غرزة. لا يحل سلف. ابن عمر. لا يحل سلف وشرط حليما. طيب باب ما جاء في فريضة الجد حليما. أبو ذؤيب عن أبي بكر وحديث معقل. طيب باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام يعني الأخوال فيما لو لم يوجد معصب حليما. حديث المقدام. مقدام. طيب والزعيم غارم حليما. والخراج بالضمان. ومن يوليهم يومئذ دبره. ابن عباس. خير الجيوش 400 حليما. ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان دمها اشهدوا ان دمها هدر. عائشة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما. طيب ان الحلال ان الله كتب الحسنات والسيئات. حديث من ابن عباس رضي الله عنه. اسلمت على ما اسلفت من خير. حكيم بن حزام رضي الله عنه. اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. واما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك كافر بي مؤمن. نعم. مؤمن بي كافر بالكوكب. كافر بالكوكب. اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. حديث من؟ ابن عمر. ابن عمر. وبني الإسلام على 5. ابن عمر رضي الله. ابن عمر. والمسلم من سلم المسلم من لسانه ويده. ابن عمر. ابن عمر. إن من أكبر الكبائر. نعم. إن من أكبر الكبائر عن الرجل والدين. ابن عمر. ابن عمر. وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ابن عمر. وإلكم لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. ابن عمر رضي الله. حسنت. طيب فمن رغب عن سنتي فليس مني. حديث من؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب أولم ودلوني على سوق المدينة. حديث من؟ حديث أنس بن مالك. فإذا قدمت فالكيس الكيس. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. طيب الثيب لا تنكح الثيب حتى تستأمر. حديث من؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه. حسنت. إذا دعا الرجل امرأته أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فبات وهو عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح وفجوات حتى ترجع. طيب فصعد النظر وصوبه. حديث سالم سعد. أكمل. عن سالم سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت يا رسول الله أهب لك نفسي فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال ليس لي اليوم في النساء من حاجة. أكمل. فجلست فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي فيها شيئا جلست فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. حديث من؟ ابن عباس. خير بيد أن موت الكتاب من قبلنا وإتناهم بعدين. حد من؟ أبي هريرة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا؟ أبي هريرة. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه؟ ابن مسعود. ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ أبي هريرة. إذا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة؟ أبي هريرة. جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما؟ أبي موسى. إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك. وأنذر عشيرتك الأقربين حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة. أمرت أن أقاتل الناس حديث أبي هريرة وابن عمر وأنس. وأنس سيئ الأعمال أفضل حديث أبي ذر أبي هريرة. وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود. من أدرك من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حديث أبي من بنى نعم. حديث أبي الملي عن بريدة. من أدرك ركع من بنى مسجد الله بنى الله له بيتا في الجنة. عثمان بن عفان. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. حديث من جابر. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. حديث من أنس بن مالك. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أبي هريرة. إذا وضع أحدكم في قبره وتولى عنه أصحابه أنس بن مالك. يهود تعذبوا في قبرها. أبي أيوب. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ابن عباس. لا يتقدم من أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين. أبي هريرة. وشهر عيد لا ينقصان. أبي بكر. ما ليقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. إعلان حضرمي. لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. أبي هريرة. أمرت بقرية تأكل القرى. أبي هريرة. من أراد أهلها بسوء يعني المدينة أذابه الله. سعد. كما يذوب الملح في الماء. حديث من سعد. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أبي هريرة. لا يدخل المدينة الدجال ولا الطاعون. حديث أبي هريرة. أبي من أبي هريرة. ولا يدخل المدينة رعب المسيح. أبي بكرة. اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. حديث أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله ما بين لابتيها إن يحرم ما بين لابتيها. أبي هريرة. يا معشر الشباب. ابن مسعود. أكمل. يا معشر الشباب من استطاع لباءة منكم فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. تنكح المرأة لأربع ما هي؟ تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظهر بذات الدين تربة يداك. طيب إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. حديث من؟ عقبة بن عمرو. قالت وجاءتني أم رومان وأنا على أرجوحة لي. حديث عائشة رضي. أكمل. قالت جاءتني أم رومان وأنا على أرجوحة لي مع صواحب لي قال فصرخت بي وأنا لا أدري ما تريد.